بسم الله الرحمن الرحيم. أبحث عن إنسان. فين المحبة اللي كانت كما يعني كما قال أحد السلف، كنت عندما أضع اللقمة في فم أخي أشعر بطعمها في فمي. أبحث عن إنسان. سنة المحبة. سنة المحبة. سنة المحبة. سنة المواساة. سنة التآلف. سنة التحاب. عايزين نحيا هذه السنن. سنة المحبة. والمعاني الجميلة. ليس الهدف في كثرة الأعمال الصالحة فقط. يعني ليس الهدف إن المسلم ده يبقى ما شاء الله بيصلي ويصوم ويقوم ويفعل. فين بقى المواساة ومين المحبة اللي بين المسلمين؟ وفين المؤاخاة؟ وفين المعاني الجميلة التي غابت عن الناس؟ محبهم إذا درعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا. ساروا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهر. أبحث عن ولذلك سيدنا ابن عباس. ابن عباس لما في يوم من الايام داخل يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس فهو داخل وجد مسلما يعني رجل من الصحابه فقير جدا ومديون. ابن عباس فقعد شايل الهم قعد في المسجد فقال ماذا بك؟ قال دين علي لا استطيع قضاءه. الا عند مين؟ قال له عند فلان. ابن عباس بعد ما دخل المعتكف خرج من المعتكف وساب. فقال الى اين ابن عباس؟ قال ذاهب لاسد دين. دين والمعتكف. قال لان امشي في حاجه في اخي احب الي من ان اعتكف في مسجد النبي شهرا. ابحث عن أفلح قوم إذا درعوا وثبوا لا يحسبون الأبصار إن ركبوا سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب. أفلح قوم إذا درعوا وثبوا لا يحسبون الأبصار إن ركبوا سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت. ولذلك لما دخل رجل على هارون الرشيد رجل يعني بيشحت يعني فقال يعني اعطني مما اعطاك الله. قال هارون الرشيد يعني زي ايه بالبلد كده يعني ربنا يسهل. قال اسال الله ان يعطيه. فتبعر وجه الرجل واحمر كده واتضايق. فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاص؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحق. أبحث عن إنسان. أبحث عن إنسان. فالعرب كانوا أغير الناس على لسانهم. كانوا ذا غيرة شديدة جدا جدا. كان فيهم يغار لدرجة واحد من الصحابة على ما أذكر أنه الزبير لما زوجته ركبت على فرس عقر الفرس من غيرته على من الفرس نفسه. جاي زوجته تركب على الفرس راح قاتل الفرس راح قاتل. أبحث عن إنسان. أبحث عن إنسان. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أبحث عن إنسان. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأبصار إن ركبوا سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأبصار إن ركبوا سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب. أبحث عن إنسان لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأحبابي جزاكم الله خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته. فعنوان محاضرة الليلة بعنوان أبحث عن إنسان. في هذه الأيام التي يعيشها الناس نجد أن قسوة القلوب غلبت على كثير من الناس. الناس النهاردة بتعيش في زمن نسأل الله العفو والعافية أصبحت القلوب متنافرة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس النهاردة يقول لك أنا مش عارف كيف أتعامل مع الناس. الناس أصبحت قلوبها غليظة، أصبحت الوجوه مبتهرة، أصبحت المعاملات صعبة جدا، أصبحت حتى البسمة أصبحت يعني حتى بقت عملة نادرة في هذا الزمان. الرحمة اللي ما بين الناس أصبحت يعني شوف لما ربك عز وجل يصف حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومش مؤمنين بس لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن، وتشمل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الكون كله. ثم بعد ذلك يتعلم أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفهم الله عز وجل ويقول رحماء بينهم. شوف كل هذه المعاني أين ذهبت، مع إن إحنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا ذهبت منا هذه الصفات الجميلة التي غابت في هذا الزمان، زمن يعني انتشرت فيه الشبهات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، وأصبحت أكثر القلوب متنفرة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فتسأل طب ليه، فين المحبة اللي كانت بين المسلمين، فين الأخ اللي كان يعني عندما يعني كما قال أحد السلف كنت عندما أضع اللقمة في فمي أخي أشعر بطعمها في فمي. وبعدين بعضهم يقول لو أن الدنيا كلها وضعتها في لقمة ثم وضعت اللقمة في فمي أخي ما كانت كافية أو ما كانت وافية. سبحان الله. وبعدين يعني أحدهم يقول أدعو لأخي بأن يرزقه الله عز وجل الجنة وأبخل عليه بالدنيا، يعني إذا كانت الدنيا كلها ما تسوي شيء عند الله سبحانه وتعالى، لا تسوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تسوي جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، وعلم من ذلك أنت تدعو لأخيك بالجنة يا رب ارزقه الجنة، فإن كنت تدعو له بالجنة تبخل عليه بالدنيا. فهذه المعاني الجميلة عايزين النهاردة كده بس إيه نستحضر بعض المعاني التي ذهبت وغابت عن أذهان كثير من المسلمين عشان ترجع القلوب تتآلف مرة أخرى، يعني ويعني ويعني تكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من المهاجرين والأنصار، كما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. نحتاج في هذا الزمان إلى تلك المواخاة مرة ثانية، زي ما قلنا في درس الخميس بيعة العقبة الثانية كانت يعني وما زال في أعناق أو في عنق كل مسلم إلى يوم القيامة. البيعة دي في عنق أنك تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتستحضر أنك تبايع النبي بالفعل، فهذه البيعة يعني لا منص منها، لابد أن تنفذ ما في تلك البيعة وهي في أعناقنا كلنا جميعا. نفس الحكاية المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار، يا ريت نعتبر النهاردة نفسنا يعني أقول إيه نصف مهاجرين ونصف أنصار، يعني نعتبر نفسنا جميعا أنصارا لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمد كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون إيه نحن أنصار الله. ومن المعلوم يقينا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حواري عيسى عليه السلام، ولسنا بصدد المقارنة، لكن أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. عايزين النهاردة نحيي سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة المحبة، سنة المواساة، سنة التآلف، سنة التحاب. عايزين نحيي هذه السنن والمعاني الجميلة، لأن ليس الهدف في كثرة الأعمال الصالحة فقط، يعني ليس الهدف أن المسلم ده يبقى ما شاء الله بيصلي ويصوم ويقوم ويفعل، فين بقى المواساة ومن المحبة اللي بين المسلمين، وفين المؤاخاة وفين المعاني الجميلة التي غابت عن أذان كثير من المسلمين؟ ده حتى يا أخوانا سبحان الله يعني آبائنا وأجدادنا اللي هم ما كانوا يعلمون شيئا عن العلم الشرعي، رغم ذلك كانوا يطبقون مثل هذه الأشياء بالفطرة والسجية الطيبة. يعني أذكر يعني لما كنا نقعد مع الناس كبار في السن يقول سبحان الله يعني كانت الست وستك وأمي وأمك كانت يعني تطبخ الطبخة وتطلع منها مثلا 6-7 صحون كده للجيران، ودي يا ابني لفلانة ودي لفلانة ودي لعلانة، خد بالك تبص تلاقي واحدة طبخة واحدة وعندها 7 أصناف. ليه؟ أنت بتطبخ بتودي وهي بتودي وتجيب وتحس في تآلف، تحس الجيران لبعضهم يعني يقول لك يا ابني ده الجار لإيه؟ يعني الجار يعني سبحان الله يقول لك حتى كان مثل بسيط كده يقول لك الجار ولو جار، يعني خد بالك. والنبي عليه السلام لنا طبعا يعني الأسوة والقدوة في النبي أولا قبل الأمثلة الشعبية والكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار يا محمد، الجار يا محمد، الجار يا محمد، وصية متتالية من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو إن النبي مش محتاج الوصية، كأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنا اللي مش محتاج إن جبريل يوصيني، رغم ذلك وصاني، فما ظنك بك أنت اللي محتاج إن أنت إيه؟ تذكر دائما بإيه؟ بفضل الجار وبعظم حق الجار عليك. فإذا عايزين المعاني الجميلة دي فعلا يعني ترجع مرة أخرى زي ما قلنا، المسألة ما هيش مسألة مجرد صيام وقيام، وإلا لو يعني سبحان الله حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العشر الأول من ذي الحج مثلا، لما يخبر أن أفضل العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. طب نعمل إيه في الأيام ديت مثلا؟ في ناس بتصوم، في ناس بتقوم، في ناس تقرأ قرآن، في ناس بتعمل كذا. طب وفيش حد يتصدق؟ لازم يتصدق. يبقى كل واحد ربنا أعطاه موهبة بعد أداء الواجبات والفرائض يدخل ده الجنة. بس أنت تبحث في نفسك. بس واحد يقول لك أنا والله ماليش في صيام النوافل، ما عنديش قدرة عليه، لكن عندي قدرة على قيام الليل، صلي قيام الليل. واحد تاني يقول لا أنا بقى قدرتي بقى على الصيام، أنا كده كده يعني إيه بحب الصيام كتير وكده فبحب أصوم. واحد تالت يقول لا بقى أنا ماليش بقى في الصيام ولا في القيام، أنا أدي الفرائض والسنن تمام، وأما بالنسبة للنوافل فأنا يعني ما عنديش قدرة عليه، لكن أنا أتصدق بقى معايا فلوس، أعطي اليتامى والأرامل والمساكين و وده من فضل ربنا ورحمته، لأن لو كلنا ما بين صيام وقيام يبقى الفقراء مش هيلاقوا يقنوا، صح ولا لا؟ إنما من رحمة ربنا عز وجل إنه وزع المسائل دي كلها على إيه؟ كل واحد له موهبة يختص بها، فضل الله عز وجل. ولذلك سبحان الله يعني كل المحاضرة بتاعتنا إنها تدور حوالين معنى معين، اللي هو إيه؟ اللي هو إن أفضل العمل ما تعدى نفعه إلى الغير، أفضل العمل إيه؟ الذي يتعدى نفعه إلى الغير، مش يتوقف نفعه على نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: ما من عبد يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وكانت عنده كان عنده إيه؟ ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ومن المعلوم طبعا دعاء الملك ليك أفضل من دعائك أنت لنفسك، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منزهون عن المعاصي وعن السيئات، فإذا دعا فدعواته مستجابة. فإذا دعا لك ملك كريم مقرب أفضل من أن تدعو أنت لنفسك، فلو عايز تدعو أي دعوة لحد ادعاها إيه؟ لأخيك بدل ما تدعي لنفسك أنت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني المسألة مش مثال أنا تعلمت خلاص وبالعشر قراءات ولا سبع قراءات وما شاء الله وحافظ متون ومش عارف إيه، لا ده اللي أفضل منك بقى الذي يتعلم ويعلم حتى يتعدى نفعه إلى المسلمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كان فعلا المعنى ده متأثر عندهم. يعني أذكر من بين القصص الجميلة قصة شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. كان كل سنة كان يروح يحج، وقيل إن هو كان سنة يحج وسنة يجاهد. المهم في كان يجمع نفقات المسلمين اللي معاه، لأنه كان ما شاء الله كان تاجر غني جدا، فكان ينفق على أربعة من عتاولة المسلمين. كان ينفق على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعلى الفضيل بن عياض وعلى حماد بن زيد. يعني سبحان الله يعني كان بينفق على يعني أمراء المؤمنين في الحديث. فسبحان الله فكان ينفق عليهم ويقول: وما لي بد يعني ما لي رغبة في التجارة ولا في المال، وما أعمل بالتجارة إلا لأفرغهم لطلب العلم والتبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني بيقول أنا كان علي أنا تسألوني أنا يكفيني لقمة خبز بملح مش عايز حاجة تانية، إنما أنا أفرغ نفسي لهذا العمل وأتاجر من أجل إن أنا أوفر المال ده عشان هم إيه يعني يتفرغوا لطلب العلم والتبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة من السنين هو طالع عبد الله بن المبارك وكان بيجمع نفقة الناس. أنت معاك كام؟ راح يجي مع عبد الله بن المبارك معاك كام؟ معايا 50 دينار هات خليهم معايا، وأنت معاك 100 وأنت معاك مش عارف إيه، يجمع كل ده وينفق عليهم ذهابا وإيابا. ولما يرجع يقول له: أنت اديتني كام؟ 50 اتفضل 50، اديتني كام؟ 100 اتفضل 100. مش تخيل يدوا لهم الناس تاني، بس يحسسهم ان هم طول السكه ما فيش اي احراج. يعني انا واخد منك الفلوس وانت اللي بتصرف ده من فلوسك انت. وبعد ما يرجع يديلهم فلوس فهم رايحين يحجوا، فهم ماشيين في وسط السكه رايحين على الحج، ففجاه وجد امراه يعني فقيره جدا تاكل من مزبله عزكم الله، فعين عماله بتفتش كده في المزبله وبتطلع لقيمات كده يعني عياذا بالله وبتاكلها. فصعب عن المنظر فقال: لماذا تصنعين هذا؟ ايه اللي بيخليك تعملي كده؟ قالت: والله لقد حل الجذب والقحط في بلادنا ولا نجد قوت اليوم. فعمل ايه؟ طلع كل النفقه بتاعت كل المئات اللي رايحين يحجوا معاه ودفعها للمراه ولاهل القريه وقال: هذا حجنا في هذا العام، ورجع. شوف الفهم العالي. عشان النهارده الواحد يقول لك: لا ما انا لازم ابقى ايه حج مره والثانيه والثالثه والسبعه، واخد بالك؟ ويبقى المساله مساله يعني تباهي وتفاخر. لا ده تعدي النفع لغير افضل. فعاد عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة ونام في تلك الليلة، فأتاه آت قال له: حج مبرور وذنب مغفور. يعني المسألة مش مسألة بقى أنا رحت حجيت ولا فعل، لا ده النفع الذي وصل للغير كان أفضل من النفع الذي سيكون لنفسي أنا. يعني هي دي المسألة. ولذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لما في يوم من الأيام داخل يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل وجد مسلما يعني رجل من الصحابة فقير جدا ومديون، فقعد شايل الهم قعد في المسجد. فقال: ماذا بك؟ قال: دين علي لا استطيع قضاءه. طب ايه اللي عند مين؟ قال له: عند فلان. طيب ابن عباس بعد ما دخل المعتكف خرج من المعتكف وساب، فقال: الى اين ابن عباس؟ قال: ذاهب لاسد دينه. قال: والمعتكف؟ قال: لان امشي في حاجه اخي احب الي من ان اعتكف في مسجد النبي شهرا كاملا. شوف الفقه بعمل ده. فراح للرجل، وبعدين سبحان الله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. الكلام ده فين؟ بين الزوجين، ويصبح أيضا يكون بين أي حد. فكذلك فالمهم راح فقال هل لك دين على فلان؟ قال له أي. قال كم؟ قال له كذا. قال له خلاص أنا جئت لأسد الدين. قال له أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أي. قال أشهدك أني قد تنازلت عن الدين، خلاص أنا مش عايز حد، أسقطت من علي الدين كله، وفوق ده كله خد 200 دينار هم كمان هم وأعطيهم لهذا الرجل ليستعين بهم على طاعة الله. فرجع ابن عباس للرجل وأعطاه 200 دينار وانتهت المسألة. فتعدي النفع الغير أفضل. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله تعالى حينما يتكلم عن مسألة المواساة، أنا عايز أواسي أخويا، عايز أدخل عليه السعادة، عايز أدخل عليه السرور، قال لك بست أشياء. إيه هم بس بعد ما صلح صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة المواساة بالمال، مواساة بالمال، ودي يعتبر هي المواساة الملموسة أكثر عند الناس، يعني أكثر الناس حينما يحتاجون المواساة يحتاجون بإيه؟ بالمال. يقول لك يعني إيه؟ أنا أكثر حاجة محتاج المساعدة المادية، مع إن المساعدة المادية دي لعلمك دي أقل حاجة. تعرف لما إنسان يلاقيك واقع على واقع في معصية، أو بعيد عن طاعة الله، أو تسير على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بيديك بحنان وتحنان وأسلوب رقيق وأسلوب عدل، وزي ما بنقول دائما ولا نمل من هذا الكلام، بنرفع شعار البسمة والرحمة، لما تعامله معاملة كويسة وتاخد بإيديه من النار إلى الجنة، دي أعظم مواساة لهذا المؤمن. ولذلك سيدنا أبو هريرة كان يعني في غاية الفهم لهذه المسألة، كما في الحديث الذي رواه مسلم لما كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه وتسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم قولا منكرا، في يوم من الأيام بيدعوها إلى الله عز وجل. هو بيعمل كل ذلك، أعظم مواساة، أعظم بر في الدنيا إن أنت تاخد بإيدين أمك وأبيك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فالمهم فعمال بيذكرها، ففي يوم الآن بكلمة فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. فذهب أبو هريرة وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، ألا تدعو الله عز وجل لها يا رسول الله فإنك مبارك؟ يعني دائما أنت مبارك يا رسول الله، مجرد ما ترفع يديك فدعاك مستجاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فدعا النبي لأمي أبي هريرة. قال فعدت إلى البيت مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما ذهبت فوجدت الباب مجافا مغلقا، وسمعت خطخضة الماء، سمعت صوت الماء كده إيه حد بتوضى. ثم أردت أن أفتح الباب فقالت يا أبا هريرة، ده أمه اللي بتكلمه، على رسلك استنى. ثم عجلت بدرعها وخمارها وفتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى أبو هريرة طبعا من شدة الفرح، ورجع جالي على فين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل قال أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وأثنى عليه وقال خيرا. فأبو هريرة لما لقى المسألة سبكة قال لك بقى الناس تطلب حاجة تانية، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي، طالما المسائل بقى الحمد لله كده إيه ماشية خلاص نقبل عليه، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير للتحبيب تمام. فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة فوالله ما خلق مؤمن على وجه الأرض إلا وقد أحبني وأمي بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت المواساة عاملة ازاي؟ مش مواساة فلوس بس، يعني الناس النهاردة حتى المثل البسيط اللي بين الناس، هي النهاردة معلش هي تذكرة يعني مش محاضرة علمية، يعني النهاردة حتى المثل البسيط للناس يقول لك ايه لاقيني ولا تغديني، صح ولا لا؟ تروح لواحد تقول فيه ما شاء الله قاعد ضارب ال 111 وقاعد عمال يقدم لك جاتوه تورته ومش عارف ايه ونسكافيه ومش عارف، وفي النهاية هو قاعد متضايق منك، انت حتى وانت بتاكل مش قادر تاكل لان هو عمال بيوصلك من فوق لتحت. لا يا اخي ابعد كل ده وابتسم في وشي، انا مش عايز منك غير كده، لاقيني ولا تغديني. فزي ما قلنا انواع المواساة، اول حاجه مواساه بايه؟ بالمال. والمواساه بالمال طبعا كانت واضحه جدا جدا بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن كلكم تعلمون قصه ابو طلحه رضي الله عنه وارضاه، لما جاء رجل وطلب منه ان هو يسلفه كام؟ 300,000 درهم. لما تسمع المبلغ تتخض، ورغم ذلك شوف سبحان القلوب، يعني المال كان في ايديهم لكن ما كانش في قلبهم رضي الله عنهم جميعا. راح مطلع له 300,000 ولا يخبي، ليه؟ لانه عنده ثقه ويقين في الله عالي جدا. يعني ما واحد النهارده ممكن يكون معاه 2 مليون ولو طلبت منه 10,000 ممكن يعني يتردد مليون مره، ليه؟ ما فيش يقين. ال 2 مليون او ال 10 مليون هينقصوا 10,000 جنيه، هو عنده يقين ان هم مش هيرجعوا تاني. طب ليه ما تخلي عندك حسن ظن بالله؟ ما اللي رزقك بال 2 مليون وال 10 مليون هيرزقك بغيرهم وافضل، بس انت ايه تنفق ما فيش مشكله. فسبحان الله فطلع له 300,000 درهم وداهم. اين موعد السداد؟ ده كان في بقى لا شيكات بنكيه ولا بتاع، ولو انها ما بقتش نافعه النهارده يعني مع الضمائر اللي نسأل الله العفو فيها. فقال له موعد السداد امتى؟ سداد الفلوس دي؟ قال له يوم كذا، واتفق على معاه خلاص انتهت المشكله. مشي من هنا وفي يوم معاد اداء الامانه لسداد المبلغ ده في يومها الصبحيه الفجر مش الظهر ولا العصر ولا المغرب لا الصبح جاي له بالفلوس. قال ابو طلحه ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. فبكى ابو طلحه وقال هم لك جزاء على امرؤتك. شوف الاخلاق عامله ده. وانتوا عارفين طبعا اللي حدث بين سعد بن ربيعه وبين عبد الرحمن بن عوف حديث عند البخاري لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد بن ربيعه انصاري وعنده فلوس كتير جدا. قال اني لمن اكثر الانصار مالا عندي فلوس كتير جدا فخذ هذا نصف مال. خذ شوف شوف الاديه الثقه واليقين. كل ده يعكس لك مدى توكل اصحاب النبي على الرب العليم سبحانه وتعالى. شوف القلوب دي قد ايه متوكله على الله. يعني كون ان انا اطلع لك نصف فلوسي ده احنا النهارده واحنا ناس مفلسين ما نستطيع ان احنا نطلع نصف فلوسنا لحد. فما ظنك ده راجل بيقول له انا اكثر واحد في الانصار معايا فلوس ورغم ذلك ادي نصف مال خد وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك. مش خد اللي انا مش يعني لا لا اللي انت عايزه خد اللي على وش القفص خد فمزاي فايتهما تعجبك وطلقهم فان مرت عدتها وتزوجتها انت. يا سبحان الله مين يعمل كده؟ ولما تقعد للحته دي بالذات عايزه تحط تحتها الف خط. ده العرب كانوا اغير الناس على نسائهم يعني كانوا لا غيره شديده جدا جدا سلاح فيهم يغار لدرجه ان واحد من الصحابه على ما اذكر انه الزبير لما زوجته ركبت على فرس عقر الفرس من غيرته على من الفرس نفسه. ازاي زوجتي تركب على الفرس؟ راح قاتل الفرس. لكن انت تتخيل مثل هذا كان عندهم غيره شديده جدا على النساء. شايف الله العفو والعافيه النهارده كتير من الناس نسال الله العفو تبقى بنته خارجه وحاطه احمر واخضر وازرق وبنفسجي وتقول له ايه رايك يا راجل؟ ما شاء الله ربنا يقويك يا بنتي ما شاء الله حبيبتي ربي يبارك فيك ورايحه الجامعه وجايه من الجامعه ورايحه تحب وجايه تحب نسال الله العفو والعافيه. وتشوف مناظر في الجامعات نسال الله العفو والعافيه يعني كل خروف واخد معده واقفين على جنب كده ويعني نسال الله ما اعرفش من خزنهم الاضحى دول ولا ايه يعني. فيعني مناظر صعبه جدا. شوف هم كان عندهم غير قد ايه ورغم ذلك بيقول له ايه روح خش شوف مرات يعني زوجات الاثنين اتفرج عليهم اللي تعجبك كل عايز دي. سبحان الله شوف بقى العفه بقى من عبد الرحمن بن عوف. قال بارك الله في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق انا لا اطمع في حقك ولا تعلم. جزاك الله خيرا كفايه امرؤتك وكفايه اخلاقك يعني شديت. وراح السوق وتاجر واشترى وباع ومشاكل حتى اما في اخر اليوم ربنا يصل له مبلغ بسيط جدا. وراح يوم ربنا سبحانه وتعالى برضه يصل له ناس يقبلوك زوج بمبلغ بسيط. طب ما هو ممكن كان يداله مثلا 100,000 جنيه ولا 100,000 دينار ويروح يتجوز يقول له طب احنا عايزين مهر 200,000 دينار صح ولا لا؟ لكن هو لما تعفف ايه اللي حصل؟ يا دوب كسب حاجات بسيطه راح تزوج عايزين ايه؟ عايزين نواه نص الحديث نواه من ذهب خير نوايا من ذهب وراح يتجوز بيها. شوف قد ايه المساله عندهم كانت ايه؟ كانت ميسره بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل رجل على هارون رشيد رحمه الله رحمه واسعه رجل يعني بيشحت يعني فقال يعني اعطني مما اعطاك الله. فهارون رشيد يعني زي ايه بالبلدي كده ربنا يسهل لك. قال اسال الله ان يعطيك او ان يرزقك. فتمعر وجه الرجل واحمر كده واتضايق فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافة. ما هو الصنف ده مع ده الاثنين مش موجودين خلاص بقى هتلاقي. فشوف سبحان الله شوف قد ايه الايثار عندهم كان عجيب جدا. كانوا لا يدخلون باي شيء كان ما فيش حد فيهم يرى انه احق بالمال من اخيه. لذلك كان فتح الموصلي كان لما راح لاحد اخواني فالمهم كان عفوا كان ترك ماله في البيت وخرج وجاء احد اخواني فدخل البيت فسال الجاريه اين هو؟ قالت هو يعني بالخارج لسه ما جاش. فحط ايده في جيبه وخد فلوسه ومشي. فلما رجع فتح الموصلي او الموصلي فقال لها مين جه؟ قالت له جه فلان الفلاني ومش عارف ايه ومن اعز اصدقاء واخذ ماله. هل انت صادقه؟ قالت له اي والله. هل انت صادقه؟ اي والله. والله لو كنت صادقة فأنت حرة في الوجه الله. فهذا أخي وحبيبي. شوف دي المحبة دي ما بينهم. نحط إيده في جيب أخوه ويطلع إيه؟ ويطلع اللي هو عايزه. وده مش معناه طبعًا إن إحنا ما حدش يحط إيده في جيبك. أنا فرشيت. حد يطبق سنة دلوقتي الحياة. فسبحان الله يعني شوف قد إيه المحبة اللي كانت ما بينهم. ما كان أحدهم يرى أنه أحق بلقمتي من أخيه. في أول حاجة إيه؟ مواساة بالمال. ثاني حاجة مواساة بالجاه. أنت راجل ربنا أكرمك بمنصب حلو كده. تقدر تخدم اخوانك المسلمين، ايه المشكله؟ يعني انت راجل مدير في اي منطقه او في اي حاجه وتستطيع يعني بلا مجاملات وبلا هدايا وبلا رشاوى وبلا وبلا يعني تستطيع ان انت فعلا تشفع شفاعه حسنه وتخدم اخوانك المسلمين، ايه المشكله في كده؟ مفيش اي مشكله ان انت النهارده تكون ربنا يجعلك سبب في ان انت من خلال منصبك ده تخدم دين الله عز وجل. يعني مساله النهارده يعني كثير من الناس ممكن يفتن بمنصبه يظن ان المنصب ده مجرد تشريف وهو تكليف وليس تشريف. يعني سبحان الله يعني النهاردة كون إن ربنا سبحانه وتعالى يبواك منصبا فهذه أمانة، هذه أمانة في عنه تسأل عنها يوم القيامة، يعني وقفوهم إنهم مسؤولون، هتتسأل عن كل حاجة، كل ما فعلتم في هذا المنصب وكل ما يعني سعيت به من سواء من كسب حلال أم حرام أو من شفاعة حسنة أو شفاعة سيئة، كل اللي هتعمله ستسأل عنه يوم القيامة. فمواساة بالجاه، إن أنت تواسي إخوانك بالجاه، أخوك إنسان فقير وعايز توظف، عايز تشتغل، عايز يعمل أي حاجة، أنت رجل ما شاء الله ربنا موسع عليك، أو عندك مثلا تستطيع إن أنت تتوسط بينه وبين واحد، إيه المشكلة تتصل بالشخص ده؟ والله يا أخي عندي أخ فاضل ونفسي شغال يعني، فاضل دخل الفاضل دعته خلاص، اشتغل، كل ده في ميزان حسناتك، هيشتغل هيكسب هيتجوز هيخلف، كل دول في ميزان، بإيه بكلمة؟ بتليفون، تخيل؟ يعني إحنا عايزين النهاردة نتاجر تجارة كده بالحسنات، هي دي التجارة الحقيقية يعني. يعني النهارده يعني زي ما قلت لك شاب ما بيشتغلش، انت توصل تشتغل كسب فلوس اتجوز من الفلوس اللي انت ايه ربنا جعلك تشتغل فيها، اتجوز وخلف وهو بيعبد ربنا وزوجته بتعبد ربنا واولاد واولاد ولاده، وكل ده في ميزان حسناتك بيتكتب لك وايه بالتليفون بس، حاجات بسيطه جدا لا تستحق الانسان يتغافل عنها، بالعكس الانسان يحاول ان هو ايه يبحث عن اي شيء يتحصل من خلاله على الاجر. مواساه بالبدن او الخدمه، ده النوع الثالث، بالبدن والخدمه، انت رجل ربنا مديك صحه وقوه ما شاء الله، تستطيع ان انت تعين واحد كبير في السن ماشي، ايه المشكله؟ واحد كبير ماشي في الشارع وشايف شيله تقيله شيل عنه، مش عيب. امراه في سن امك وتعبانه وماشيه مش قادره شيل عنها، ايه المشكله؟ بس طبعا يعني ايه تديها الامان الاول، انت بتحتلف ايه يعني ما ممكن تتخضف عليها، يعني مش واخده هي على المروءه والكلام ده كله، يعني هتظن انها مروءه من نوع ثاني خالص. يعني سبحان الله، ايه المشكله؟ تخدم الناس ببدنك بصحتك تعافيتك، وكل دي ذكاء عن الصحة اللي انت ايه ربنا رزقك اياها سبحانه وتعالى. خامس نوع، مواساة بالدعاء والاستغفار له، اظن مفيش اقل من كده، مفيش اقل من ان انت تقعد كده وتدعو لاخوانك المسلمين وتستغفر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هتشوف دلوقتي كيف يخبر ان انت لو استغفرت للمؤمنين والمؤمنات لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، يعني لو قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، عد بقى عدد الناس دول كلهم سبحان الله، يعني المسلمين والمسلمات، طيب خاصة الأمة، والمؤمنين والمؤمنات دخلت فيها الأمم الثانية المؤمنين بتوعهم، كل دولك من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة في ميزان حسنات، يكتب لك بكل واحد إيه؟ حسنة، ولذلك الواحد لا يقصر عن الدعاء ده كل يوم، كل يوم، حتى في سجود يعني، سجود في كل ركعة في كل سجدة، الواحد لازم يدعو الدعاء ده، عن نفسي أنا عن نفسي بحب أدعو الدعاء ده، ليه؟ لأنه كنز بقى كبير، إن أنت تكتنز إن كل مؤمن ومؤمنة يكتبوا في ميزان حسناتك إن أنت إيه تاخد حسنة كل واحد منهم إيه؟ تستغفر لهم، يبقى ايه ان انت تستغفر وتدعو لاخوانك، يبقى دي مواساه. اخر نوع من انواع المواساه، المواساه بالتوجع لهم، اخوانك حصل لهم اي حاجه، اخ ليك حصل له مصيبه، حصل له اي حاجه، فانت من بين المواساه اظهار التالم لالمه، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ايه بالسهر والحمى، تحسسه كده ان انا وانت جسد واحد، انت زعلان انا زعلان، انت بتتالم انا بتالم لالمك، انت النهارده مش لاقي تاكل كان انا اللي جعان، كان هذا الهم عندي انا مش عندك انت. فلما المؤمن يحس بهذا هذا الاحساس العظيم، تحس ان القلوب فعلا بتتالف، ده في محبه عجيبه شكل. يعني يذكر ان الامام القائم يذكر ان بشر الحافي رحمه الله رحمه واسعه دخلوا عليه في يوم كان برد، فوجدوه يعني متخفف مش متجرد، متخفف من ملابسه لدرجه ان واقف يعني تعبان من البرد، قالوا لماذا؟ قال لي جار لا يملك ثيابا ولا يملك غطاء، فأردت أن أواسيه بأن أشعر بآلامه، بس مجرد من كده، يعني ما حبيتش أعمل أكثر من كده. فسبحان الله، ولذلك دائما زي ما قلنا دائما الشارع سبحانه وتعالى يحفز دائما على تعدد النفع للغير، وإن أنت لا تحتقر أي أمر، أي شيء تقدر تتحصل منه على أي حسنة، أوعى تفهم. النبي عليه ماذا يقول؟ لا تحقرن من المعروف شيئا نكرة، يعني جاءت في صياغه يعني جاءت للتعظيم وللتفخيم، اي شيء لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق، هي دي اللي احنا بنقولها بقى، رفع شعار البسمه والرحمه، ان احنا يبقى في تراحم ما بيننا. ناس النهارده ورب الكعبه يا اخوه، ناس كتيره جدا يعني تكاد تكون يعني يأست من حياتها، وياما شفنا ناس بالمنظر ده، بعض الناس تقعد معاه يقول لك خلاص انا يأست، الدنيا كلها بقت شر، الناس كلها بقت وحشه، الناس مش عارف ايه. طب يا سيدي يعني ان شاء الله ربنا يجعلنا كده سبب في ان احنا نرجع الثقه بنفوس هؤلاء الناس. الناس النهارده لما يجي يشوفك كده يعني بابتسامتك ومعاملتك الطيبه والله بترجع الثقه ليهم، يقول لك الحمد لله الدنيا لسه بخير. كلمة الدنيا لسه بخير دي أكبر مكسب ليك أنت. ليه؟ لأن مجرد ما هو يوصل للنقطة دي هي دي نقطة البداية، إن هو يبدأ يفكر في الالتزام ويلتزم ويبتدي يصلي ويعرف ربنا و يبتدي يقترب من الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، وكل ده في ميزان ببسمة. يعني أنت لم تخسر شيئا، كل اللي أنت عملته بس فقط ابتسمت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا. النبي عليه السلام لما تقرأ سيرته تجد أن النبي عليه السلام كان يبتسم بدون أن يبتسم، وشه مبتسم لوحده، يعني ما تعود أن هو يكشف وش حد صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل فقط، هي دي الحالة الوحيدة. يعني حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ما كان يغضب لنفسه، كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح، ما كان يغضب لنفسه أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فشوف ببسمتك دي تستطيع أن تكون سبب في هداية أمة كاملة، أمة كاملة. والله لو نشرنا البسمة بين الناس في الشوارع في محطات الأتوبيس هنا، أنت لو وقفت على محطة أتوبيس الساعة 6 الصبح الناس الله العفو العافية، ده يتعمل فيلم هندي مأساوي على الـ على الـ على التكشيرات والناس الواقفة. ليه؟ ليه؟ لأن عياذا بالله النبي عليه الأخبر عن السبب في ذلك برضه، ده من بين الأسباب، من بين الأسباب إن بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى بيخلي النفوس نفسها مقفولة. مش النبي كده؟ النبي عليه السلام لما أخبر أنه يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة كم عقدة؟ 3 عقد، تمام؟ يقعد العقدة في مؤخرة الرأس ويخبط عليها ويقول عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم، ده العقدة، والثانية والثالثة ويخبط على الثلاثة، هتلاقيها؟ ياخد الثلاث عقد، طيب، فإن قام وذكر الله، ها؟ انحلت عقدة، فإذا توضأ، حلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس إيه؟ نشيطة، واقف على المحطة بيبتسم كده، الدنيا تولع حواليه، مش بدماغه الكلام ده يعني، الأتوبيس اتأخر، الأتوبيس ولع، المطافي مش عارف عملت إيه، الكلام ده كله مش شغله، هو كل اللي شغله واقف على المحطة الأتوبيس، عمال بيقول أذكار الصباح، وما شاء الله عمال يسمع القرآن الورد بتاعه، وعمال يستغفر ويسبح وغاضب بصره، ولا شغل نفسه بالدنيا ده خالص. الثاني بقى لا صلى ولا عمل ولا بتاع، وبعدين من الليلة اللي فاتت 3 عقد، الليلة اللي بعدها ما لسه ما تفكوش، مين اللي حد فكهم؟ واخد بالك؟ بقوا 6، بعد شهر بكام؟ 90، الله يبارك في عمرك. شوف بقى في السنة كام يعني ده يبقى فات تريون، واخد بالك؟ فتلاقي بقى ايه شوية عقد قد كده، فده اللي ده حوالي يبتسم مش عارف يبتسم، يعني ده العقد لفح عليه حواليه ايه؟ من كل ناحية. فطبعا بالمنظر ده ده لا يمكن يبتسم. لما يلاقي بقى البسمة اللي جاية من جواه مش طالعة، ويلاقيها جاية من بره، تفرق معاه كتير بقى. يلاقي راجل داخل عليه مبتسم ما شاء الله على الصبح، ايه المشكله؟ طب يا ريت نعملها كده ونجرب مره، جرب مره كده وانت طالع على الشغل، خد معاك ازازه ريحه، وازازه ريحه رخيصه ما شاء الله، اهو دلوقتي بيغشوها مش عارف بالايه، بالتليفون ده ولا مش عارف بيحط له ايه، الازازه بتتباع بنص جنيه ولا بجنيه، خد ازازه من النوعيه بسيطه كده وروح على محطه الاتوبيس، ويعني وانت واقف كده شوف الناس المكشره بالذات، خش عليه بس لو الدراش ما تدعيش عليا انا يعني ما تخشش تقول انت مكشر ليه لا يعني خش كده سلام عليكم، عليكم السلام، تقبلني اعطر حضرتك؟ هو ممكن هو يظن ان انت بتبيع ريحه، قول له والله مش بنبيع هديه يعني، فعطره كده واللي جنبه واللي جنبه، بفضل الله سبحانه وتعالى لو جه الاتوبيس هتلاقي نفسك طالع على الكمسار والسواق وشغال، بعد كده تتعامل في هيئه النقل العام من غير واسطه، واخد بالك؟ فسبحان الله هتلاقي سبحان الله القلوب اتفتحت كده وحاجات يعني ما شاء الله، والله تلاقي منظر جميل كده، هتلاقي القلوب كلها عامة، يقول لا يا عم السنين هم دول السنين يعني وحشين، اه راجل حلو اهو بيبتسم اهو وريحه ببلاش وبكره ممكن يجيب لنا سندوتشات يعني ايه المشكله في ايه؟ ما هو ناس حلوين اهو، فابتدي ايه الصوره تتغير، ده اللي احنا محتاجينه، لان النهارده الصوره قاتمه بقالها سنوات طويله جدا، الصوره دي مش هتتغير في يوم وليله يا فندم، الصوره دي عايزه تتغير بجهد كل الاخوه اللي موجودين وكل الاخوات، ان يبقى فيه ايه يعني حته الرحمه والعطف كده بينا وبين الناس، ربنا يحفظنا ويحفظكم، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ايه بوجه طليق. حديث عند البخاري برضه النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح لك ان انت لا يعني لا تحتقر اي معروف، امراه بغي تتاجر بعرضها سقط كلبا اعزكم الله، غفر الله لها، وطالما غفر الله يبقى ايه؟ يبقى ادخلها الجنه خلاص، ما طالما غفر لها خلاص انتهت المشكله. وسبحان الله احنا قلنا قبل كده شرح المشهد ده كما شرحه الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، ان السبب في ده كله رغم ان المراه يعني امراه تتاجر بعرضها يعني ممكن تكون عياذا بالله ارتكبت جريمة الزنا 1000 مرة 2000 مرة 10000 مرة فهمت، ورغم ذلك مجرد سقيا كلب كل ده اتمسح. ليه اتمسح؟ مش لان سقيا الكلب تساوي هذا، لا ما تساويش، لكن في حاجة من وراء السقيا هي اللي غطت على كل ده. ليه؟ انوار التوحيد، انوار التوحيد. المرأة بغي، معروف ان البغي دايما بتكون في كامل زينتها، تكون ماشيه عامله شعرها مش عارف عند الكوافير ولا عامله شعرها ازاي، وحاطه عطور وحاطه مكياجات ولبس اشيك لبس، مجهزه دائما يعني عازم بالله ايه لمقارفه الفاحشه. فخارجه كون ان هي راحت تسال كلب بنفسها عندك من الله، ده معناه ان ما لقيتش حد يسقيه، والا هنا لو كانت واقفه وكان في بعض الرجال معديين كانت يعني مجرد بس ما يا فلان اسال اسال بيه كان على طول جاب له ال فانت كان جاب البيت طبعا وشربه وجاب له نسكه في كل حاجه وخلص المساله، انما ما فيش حد واقف اصلا. فهي بتعمل العمل ده ايه لله، تعمله ايه لله، ونزولها في البئر بيعرضها حاجه من الاثنين، اما ان لبسها والمكياج بتاعها وشعرها وكل ده يتبهدل لانها تنزل بئر، اما انها تسقط على صخره وتموت او تغرق في الميه او على الاقل كل ده هيتبهدل. ففي كل الحالات هي بتضحي ولا لا بتضحي؟ طب بتضحي ليه؟ هل هيكتب في جريدة الأهرام الدولي المحسنة إلى مش عارف إلى الحيوان والرفق كلام ده كله؟ مش هيكتب، إنما هي عمل ده كله ليه؟ لله. فقال الإمام ابن القيم: فلما فاضت أنوار التوحيد وطغت على ظلمة المعصية غفر الله لها وأدخلها الجنة. خدت بالك المثال عمل ده؟ فعشان كده يعني كما قال الإمام أبو سليمان الدارمي: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة يريد بها وجه الله. هي دي المسألة، ان نظر كل دوت على ايه؟ على اخلاص النيه لله. احنا بنقول كل الكلام ده وبنغلفه بسلوفان الاخلاص، ان احنا عايزين كل العمل ده بنعمله لله. انا ما بعملش كده عشان يقول لك ما شاء الله شوف اخلاقه حلوه وما شاء الله واخ فاضل يعني لما نحتاجه في اي حاجه هو يعني هو اولى من غيره. لا، احنا بنعمل كده لله قبل اي حاجه، بنعمل كده لله سبحانه وتعالى. فاذا كان دي امراه سقط كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنه. امال لما يجي واحد بقى يغفر اليتيم، ها، او يجي واحد يكي يعني ينفق على ارمله او امراه مسكينه، النهارده في مصائب يعني نعيش فيها ونعاني منها وكثير من الناس بيتغافلوا عنها. كثير جدا من النساء المسلمين مطلقات مش لاقيه لا تاكل هي ولا اولادها. مين بيفكر في هؤلاء؟ من يفكر؟ مين يفكر النهارده يقول ده فلانه دي مثلا مطلقه او زوجها مات، او زوجها مسافر ويعني اموره معفره مفيش اي فلوس بتيجي، مين بيفكر ان هو يجمع مال لهذه المراه ويعني يبعث أخت مثلا توصل لها المال عشان تاكل هي وعيالها؟ هي هتروح فين؟ هتاكل منين لما المسلمين يتخلوا عنها؟ امور عايزين ايه نفكر فيها. شوف برضو كل يعني انا جايب لك برضو بعض الاشياء كده اللي تشوف شوف قد ايه الشرع يحضك على كل نفع يصل الى المسلمين. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول حديث رواه مسلم: يقول لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في عمل ايه يا بابا ده؟ في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. شجره كانت بتؤذي الناس، فيها شوك فيها مش عارف ايه، اذى الناس وخلاص. يعمل ايه؟ راح قطعها شايلها من المكان ده عشان يعني او عفوا شايلها من على جانب من الطريق على جانب الطريق عشان ما تؤذيش الناس. فقط كل اللي عمله زح شجره من طريق الناس كانت اذياهم. ايه اللي حصل؟ راه النبي صلى الله عليه وسلم مش وهو في الجنه، لا وهو يتقلب في الجنه. والتقلب في الجنه ده دليل على يعني شده التنعم بقى. راجل بقى يعني ايه؟ يقول لك انا بتمرغ في النعيم. فده بيتقلب في جنة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. أي عمل خير هتلاقيه في حسنه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه؟ شرا يرى. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أذكر لها موقف، كم مرة واحد فقير بيخبط على بابها، فلما سرق الباب طلعت وراحت مدياله عنبات. بالله عليك أنت لما يكون عندك في البيت كيلو عنب وفقير يخبط عليك، يعني حتى لو خطر على الباب تقول أنا هديله نص كيلو عنب ولا ربع ولا عنقود؟ هذا كلام منظر ده مش منظر. فشوف أم عائشة في خالص ايه؟ راحت مطلعه ما لقيتش في البيت حاجه خالص تتاكل الا عنبايه، راحت مدياله العنبايه. فقالوا لها: يا امنا يعني طاعت الفقير عنبه واحده؟ لكن سبحان الله كم في العنبه من ذرات؟ كتير جدا، ما لا يقل عن 20,000 ذره. الذره دي لا صوره اصلا بالعين. شوف العنبايه دي فيها كم ذره؟ الاف الالاف بل ملايين الملايين من الذرات. قالت: أما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فكل ده مكتوب في ميزان حسنات، بالذرات دي كلها اللي موجودة فين؟ في عنباية واحدة. يعني شوف سبحان الله، شوف التفكير قد إيه. برضه سبحان الله الإنسان ممكن يعمل خير ولا ينتظر النتائج، ما يبقى مش لازم أشوف النتيجة قدام عيني. يعني الإنسان ممكن يعمل خير ويرى من الخير بعد ذلك أو لا يراه إلا في الآخرة. هديك مثال بسيط بس معنى موصلها. صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل كان مسافر من بلد لبلد، وهو مسافر عايز يسلي نفسه في سكة، عمل ايه؟ جاب شوية بذور كده اللي هي سموها التقاوي اللي بيتزرع بها النخل والحاجات، وهو طول ما ماشي في الصحراء عمال يرمي يمين ويرمي شمال، يرمي يمين ويرمي شمال لحد ما وصل. وصل البلد اللي وصلها ديت هو مسافر، وقعد فيها 10 سنين. وبعد 10 سنين حب يرجع لبلده، فهو راجع لقى الطريق اللي كان بيسلكه في الصحراء لقى كله شجر ونخل، فقال سبحان الله بارك الله في من فعل هذا، مين اللي عمل ده كله؟ قالوا له انت. انا ازاي؟ قالوا له من 10 سنين وانت طول ما انت ماشي عمال ترمي البذور يمين وشمال فنبتت هذه وطلعت النخل والشجر اللي انت شايفه دوت بعد 10 سنين. هل هو كان يتخيل ممكن يقلب حاجه زي كده صحراء بالمنظر ده بالشكل ده؟ ما كان يتخيل. لكن الانسان ما عليه الا انه ايه؟ يضع البذره ويطلب من الله عز وجل. ان عليك الا البلاغ، ما عليك الا ان تبلغ دعوه الله ودعوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. برضه سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاه والسلام برضه يحفز حديث رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. سعى على مين؟ على الارمله، ارمله والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله. مش بس كده، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. بقول لك اشياء بسيطه جدا ممكن تعد علينا، لكن انت لو فعلا فكرت فيها صح هتلاقي ان ايصال النفع للغير، وهتشوف دلوقتي قد ايه الانسان لما بتدخل السعاده على اخيه، السعاده دي انت اللي بتحسها والله مش هو اكتر، انت بتسعد اكتر من سعادته بنفسه. وكثير مننا يقول لك انا قلبي حاسس ان في قصه، قلبي كده مش لين، نفسي قلبي كده يلين كده، ابقى انا زي زمان كده زي اول ما التزمت. اي واحد النهارده، اي شاب كده موجود ربنا يحفظه لسه بيلتزم، بتقول له حافظ على الحلاوه الايمانيه اللي انت واجدها دلوقتي اللي ممكن تضيع منك بسهوله. الحلاوه الايمانيه اول ما تلتزم تلاقي قلبك كده ما شاء الله رقيق، الدمعه قريبه، تسمع ايات اللي تلاقي نفسك بتبكي، تحس كده بنشوه غريبه وانت بتصلي، وانت بتصوم، اي عمل تعمله لله سبحانه وتعالى تحس كده بفرحه، وانت بتقرا القران طعم تاني خالص. شويه بشويه تلاقي المسائل اصبحت ايه؟ تحولت من عبادات الى عادات، تلاقي كل الحلاوه دي راحت. القران يطلع على مسامعك من اوله لاخره لا تشعر حتى باي شيء ولا بتحرك في قلبك، سبحان الله. كل ده يضيع بسبب ايه؟ اهمال. لان النبي عليه اخبر وقال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، الايمان ايه؟ بيقدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب، زي ما الثوب بيقدم. طب نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسالوا الله ان يجدد الايمان ايه؟ في قلوبكم. فجاء عند الطبراني في طريق بسنة صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ خد بالك، كان دائما لما واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال كان النبي عليه الصلاة والسلام يديله أكثر من سؤال. زي المرأة اللي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم، فقالت له يا رسول الله، رفعت صبيا لها صغير، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال أجر ولك أجر. هي سألت ألي هذا حج؟ ما قالتش أجر، فهو عم زود ولك اجر. هنا بيقول له ايه؟ يا رسول الله انا اشكو من قسوه قلبي. قال اتحب ان يلين قلبك خبالك وتدرك حاجتك؟ يديله ايه؟ حاجتين. هو سال حاجه النبي عليه الصلاه والسلام، يديله ايه؟ حاجتين. اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال اجل يا رسول الله. قال ارحم اليتيم. وخبالك ما قالش اكل اليتيم، ما انت ممكن تاكله وتعامله معامله وحشه، صح ولا لا؟ ممكن تيجي تقول له خد وعياذا بالله وتقول له اي كلمه وحشه، وده يتيم قلبه مكسور ما عنده أب ولا عنده حد يحن عليه ولا يرحمه، فما كانش يجد الرحمة من المسلمين كآباء له، تمام؟ ده هيجد الرحمة دي منين؟ هيجدها من الكفار؟ طبعا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ما قالوش أكل اليتيم، قال له ارحم اليتيم. أيا كان سورة الرحمة بقى، سورة الرحمة دي بقى تتجلى في إن أنت تطبطب عليه دي رحمة، معاش فلوس بتطبطب عليه رحمة، تقبله رحمة، تاخده معاك فسحه كده في وسط ولادك كده رايحين اي مكان، واخد بالك؟ برضه رحمه. هتاكله في وسط ولادك رحمه، هتدي له فلوس، يعني المهم في المجمل حس ان انت رحمت هذا اليتيم. قال ارحم اليتيم وبعدين وامسح راسه، ما انت لو رحمته هتمسح راسه مش هتضرب راسه. قال ارحم اليتيم وامسح راسه وبعدين واطعمه، مش من الطعام. لما تقف مع الفاظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام شوف الكلام والله بيفيد بالرحمة، يقول ايه؟ وأطعمه من طعامك. تأكل ايه؟ تأكل فراخ، تأكله فراخ، مش أطعمه من الطعام. مش يبقى انت قاعد تأكل دي وكلمة تقول اه حرام ده يتيم، طب هات يا ابني سندوتشين فول وطعمية. يا راجل اديله اي حاجة، اي حاجة يعني، سبحان الله دي لقمة بتعدي، ايه المشكله؟ وكل ده فيتس في ميزانه، يبقى هو اطعمه ايه؟ من طعامك اللي انت بتاكل منه، اكل منه اليتيم واطعمه من طعامك. ايه النتيجتين اللي تاخدهم؟ قال له ايه؟ يلن قلبك وبعدين وتدرك حاجتك. شفت لفظ الحديث النبي عليه الصلاه والسلام عامل ازاي؟ يفيض بالرحمه. فانت لما ترحم اليتيم وتمسح راسه فلك ايه؟ بكل شعرات الحسنه، وان كان الحديث لا يصح، لكن يعني ايه؟ يعني تستشعر يعني من حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، وكما جاء في الاثر، وان كان يعني الاثر حتى لو كان لم يصح، وانما له شاهد طبعا من ايه؟ من احوال يوم القيامه، ان اليتيم ده لو كان من اهل الجنه، فحينما يامر الله عز وجل اليتيم بدخول الجنه يقول جل وعلا له: ارجع فمن وجدته اطعمك في طعمه، او كساك في كسوه، او سقاك في شربه، فخذ بيديه وادخله الجنه. هو يكون احن عليك مننا سبحانه وتعالى؟ يعني هل يكون انسان ارحم بانسان من رحمه الرحيم الرحمن؟ فالله عز وجل كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: لله ارحم بكم من رحمه الام ايه؟ بطفلها الرضيع. ومعروف ان ارحم رحمه وجدت على وجه الارض هي رحمه الام بطفلها ايه؟ بطفلها الرضيع. فسبحان الله، فيقال اليتيم ارجع فايه؟ فخذهم، خذ بيديه وادخله الجنه. عشان كده انت لما تقول تكفل اليتيم، لا تكتفي بمجرد ان انت تدفع 10 جنيه كل شهر او 20 جنيه او 100 جنيه، لان عايزك تتعرف على اليتيم نفسه. يعني روح مره ولو مره وشوفه، خليه يشوفك برضه عشان يعرفك يوم القيامه، لعل وعسى في الدنيا يوم القيامه تلاقي نفسك في حاجه لمن ياخذ بيديك الى جنه الرحمن. وقد يرزق الله عز وجل هذا اليتيم ان كان مطيعا لله، قد يرزقه الشفاعه، تفوز بشفاعه واحد يتيم، تخش ايه؟ من وراء الجنه بفضل الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام يجمل لنا ذلك فيقول كما عند احمد الترمذي سند صحيح، يقول: ارحموا من في الارض. مش بقى مساله يتامى بقى وارامل وكلام، لا، ده كله بقى ارحم بقى كله. ارحموا من في الارض، خد النتيجه، يرحمكم من في السماء. شوف بقى، تخيل لما ربك عز وجل هو الذي يرحمك. يعني ومن كان في حاجه اخيه كان الله ايه؟ في حاجته. شوف بقى لما معيه الله عز وجل تصل الى هذه المرحله العظيمه، يبقى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. احيانا الانسان ربنا يرزقه بمال وفير جدا، ويقول لك يعني ده رزق عالي بقى، يرزقه مثلا كل شهر ب 5000 جنيه 10000 جنيه، فيظن ان الفلوس دي بتاعتي انا بس، انا وولادي بس، محدش هيشاركنا في الفلوس دي خالص. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان بعض الناس ربنا بيرزقهم بمال زائد عن حاجتهم علشان يكونوا في عون الناس. تسمع الكلام ده بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ والله حديث يعني من اعجب واجمل الاحاديث التي قراتها. قال صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى اقواما، خد بالك، يختصهم بالنعم لمنافع العباد. ان لله تعالى ايه؟ اقواما يختصهم بالنعم لمين؟ مش لنفس، لمنافع العباد. ويقرها فيهم ما بذلوها. النعم دي تدوم على طول وتفضل معهم على طول، ثم ما ايه؟ بينفقوا يبذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاذا منعوها، خد بالك، عشان بعض الناس يقول لك ايه؟ ده انا كان مرتبي 3000 جنيه وبعدين مره واحده انقطع رزق من المكان ده وبقيت اشتغل في مكان ثاني ب 200 جنيه. اقول له: ما هذه كانت نعم ربنا ساقها اليك عشان تكرم الفقراء واليتامى، ما اكرمتهمش، خلاص ارجع بقى لايه؟ دي رزقك الحقيقي، هو ده بتاعك خلاص. سبحان الله. يبقى ان لله تعالى، ده الحديث ده احنا لو ما خرجناش النهارده البدايه كفايه عليه. ان لله تعالى اقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فاذا منعوها اللي يحصل نزعها منهم فحولها الى غيرها. والله العظيم ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. شفنا ناس كثيره جدا بالمنظر ده بقى. شفنا ناس كثيره جدا كان ما شاء الله اموال لا تعد ولا تحصى. ولكن معاذا بالله لا يفكر ابدا في اي خير يعمله. اي خير يخطر على بالك لا يفكر فيه. ولو حد قرب له بس يقول له بس يعني اليتامى ولا يعني عياذا بالله تلاقي وشه كده يحمر ويزرق ويجيب الوان الطيف، مش عايز ينفق ولا مليم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومره واحده يعلن الافلاس، خلاص بقى حديث، حتى حديث بقى مفيش اي حاجه خالص. يا سبحان الله، من مليونير وتقرا كده في الجرايد يقول لك اعلن رجل الاعمال الفلاني افلاس. بقى ايه ده؟ ده عش، ده بيوت عنكبوت ده ليه؟ يعني رجل مليونير وملياردير ومعاه فلوس وملايين رايحه وملايين جايه ومشاريع وتريلات رايحه وتريلات محمله وكل ده مره واحده اعلن افلاس. يعني اللي واقف بيبيع الرصوص بقى احسن منه، معاه فلوس اه بياكل وشه، ان الانسان مش لاقي خالص. فايه؟ فاذا نفع بالمال ده عباد الله عز وجل اقره الله عز وجل النعم دي عند هذا الرجل. فان فرط وبخل خلاص النعم دي تتحول من عندك لواحد تاني يكون اولى بهذا ايه بهذا النعم. ولذلك سبحان الله برضو لسه برضو نتكلم عن مساله تعد النفع للغير. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه لو كان اخوك مريض. مساله بقى مش مساله ايه نفع مادي وبس, احنا قلنا في برضو نفع معنوي عظيم جدا. انت راجل مريض, ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. طيب مريض وانا عايز ازورك, لازم يبقى في اجر. هيبقى في اجر عظيم جدا عشان تحافظ على ايه, على انك انت دائما تصل اخوانك وتزورهم. وبعدين المريض دايما بيبقى قلبه مخصوص, دايما المريض يحس كده ايه بانكسار في قلبه وقاعد متضايق وحزين على نفسه وحس الناس كلها بعدت عنه ومحدش عايز يعرفه. فلما يلاقي الناس كلها ملتفه حواليه ترجع له الثقه, ويعجل الله عز وجل الشفاء للمريض بسبب ارتفاع معنوياته. انت عارف 90% من المرض ده, يعني النهارده لو جيت واحد تقول له ايه ده انت وشك مصفر كده ليه, هتلاقي وشه صفر. لو جيت واحد تاني تقول له وشك محمر هيحمر, مزرق هيزرق, يعني المهم ايه يعني دايما تقول له هيحمر. ليه؟ لان الانسان دائما بيتاثر بالكلام. فلما تيجي المريض وتخش عليه وسبحان الله تبتسم في وجهه, ما شاء الله ده ايه ده كله ده, ده انا يعني ما كنتش متخيل ان الواحد لما بيعجب بالجمال ده ولا يعني فاض ايه كلمه كده تفهم معنوياته. اول ما يحس ان الناس كلها حواليه وبتحبه وده جاي يزوره وده جايب له حتى ما معش فلوس. يعني النهارده هو كتير من الناس ما بيزورش بعض ليه؟ عشان التكلف. الصحابه ما كانوش بيتكلفوا بعض. انا عايز ازورك, عشان ازورك يبقى لازم هجيب علبه جاتوه ب 40 جنيه. لا بلاش منها, صح كده؟ انما لو انا هزورك ومش هجيب حاجه, او على الاقل هجيب ورده انا ايه من اي هنا في الشارع خدها اتفضل يا اخي, يعني ده تعبير بس على الحب ليك. خلاص ايه المشكله؟ حاجه مش مكلفه. خدت لك معايا سواد ازازه ريحه من اللي قلنا عليها موجنين, ماشي؟ يعني سبحان الله حاجات بسيطه. فده يخلي ايه في الفه وفي زياره ورايح لك وانت جايينه مفيش مشكله. انما لو انا بتكلف لك وانت تتكلف لي, يعني انا كل لما اجي لك هجيب لك علبه جاتوه ب 40 جنيه, وانت لما تجيني برضه لازم تبقى برضه ب 40 او ب 50, لو ب 30 يبقى انت ايه؟ ده انا بتضحك عليا فيه. لا احنا عايزين المساله يبقاش يعني ما يبقاش فيها تكلف ده بمنظر ده يا اخوان, لان ده كل ده والله العظيم كان سبب في تقطيع يعني اواصر الارحام صله الارحام. ان النهارده الناس كله بيتكلف جدا. طب وليه نتكلف؟ لا يا اخي انا عازمني عندك على اكل, انا هاجي اتعزم عندك مش هجيب لك حاجه معايا. وانا برضه لما اعزمك ما تجيبليش حاجه. انا عازمك مش عشان تجيب لي, انا عازمك عشان انا اللي بدعوك للطعام, مش بدعوك عشان تاكلني. خدت بالك؟ نفهم المسائل دي, لان كل هذه الاشياء فعلا خلت الناس تبعد عن بعضها. فالمهم فانا رايح لمريض, النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه حديث عند الترمذي السند صحيح, ما من مسلم يعود مسلما يعني يزوره غدوه الا صلى عليه كم ملك؟ 70,000 ملك. يا الله, في حد في دين عن الاجر ده يا اخوانا؟ 70,000 ملك, 70,000 ملك يدعون لك ويستغفرون لك. كل ده بايه؟ بالزياره لمريض. قد ايه الزياره دي؟ ما تحددش, لو دقيقه خش وادعي له وامشي. يعني سبحان الله, يعني الواحد احيانا يتكلف الزياره لمريض عشان يفوز بالاجر ده. والنبي عليه الصلاه والسلام لما اخبر الحديث رواه مسلم ان اربع حاجات لو اجتمعوا في عبد يبقى من اهل الجنه. انما جلسوا الصحابه, من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا, من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا, من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا, من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا. اربعه هم. قال ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. اي امرئ, اي حد. لا خدت بالك المساله عامله ازاي؟ بس طبعا ما تروحش تموت واحد عشان تروح تمشي الجنازه وتعور الثاني عشان تروح تزوره. لا يعني تكون كده يعني ايه, جت قدرا كده. فاهم ازاي؟ يبقى ايه, ما من مسلم يعود مسلما يعني يزور غدوه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. شوف اللفظ الحديث عامل ازاي. هو ما بيقولكش هيصلي عليه 70,000 ملك تمام مره واحده كده خلاص. وصلاه الملك طبعا بالنسبه للانسان هم يستغفرون له, يستغفرون له تمام. يعني الملائكه ال 70,000 دولت مش هيستغفروا لك مره واحده, لا ده هيقعدوا يستغفروا لك من الصبح لبالليل. انت متخيل قد ايه؟ 70,000. طب لو زرت المريض بالليل هيستغفر لك من بالليل للصبح, يبقى نصيحتي زوره مره بالليل ومره الصبح, صح كده؟ عشان يبدا بقى 24 ساعه استغفار من الملائكه, من 70,000 ملك يا اخوان, ربنا يحفظنا يحفظه. يبقى ايه؟ وان عاده عشيه صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ومش كده وبس, والله خد اللي جايه دي بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم, وكان له خريف في الجنه. خلاص يا سيدي حجزت مكان بايه؟ بزياره مريض. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ النهارده يقول لك فلان مريض, طب لما نرضى, لما نرضى مش عايز 70,000 ملك يستغفروا لك؟ مش عايز يبقى ليك خريف في الجنه؟ مش عايز المحبه والاواصر المحبه تبقى ما بينكم؟ مش عايز تروح للمريض ده وتقول له ادعي لي؟ سبحان الله, مش عايز ده. وبعدين برضو بنوصل المريض برضو من ثبت عند الحاكم في سند صحيح انه من دعا بدعاء يونس عليه السلام 40 مرة في مرضه فان مات شهيدا. خد بالك حديث نبي عليه السلام قال من دعا بها في مرضه 40 مرة فان مات كان ايه رزقه الله عز وجل اجر الشهيد. يعني يبقى شهيد. تخيل سبحان الله بايه بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في اثناء المرض. فانت لما تزور اخ شوف سبحان الله الاواصي بقى والمحبه ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب لو هذا المريض مات شو برضه النبي عليه السلام بيتابع معاك المساله. عايز تتابع معاه المساله عامل ازاي في مرضه اهو الاجر اهو. طب مات شوف الاجر بيعمل ازاي. طب روح تتعزي شوف الاجر عامل ازاي. طب انت اللي تغسله كل ده ليه اجر شوف الاجر عامل ازاي. حديث رواه احمد بسند صحيح النبي عليه السلام قال ايه من تبع جنازه حتى يصلى عليها كان له من الاجر قيراط ومن مشي مع الجنازه حتى تدفن كان له من الاجر قيراطان والقيراط مثل احد اي مثل جبل احد. يبقى انت لما تروح تصلي على الجنازه وتروح الدفنه تحضرها يبقى ليك كم قيراط قيراطين من الحسنات القيراط قد جبل احد. تبدا حديث ولا لا صلى الله عليه وسلم. طيب النهارده بقى ايه رحت بقى وحضرت الكلام ده كله. طب انت ما لحقتش الدفنه عايز تعز عايز تعز تمام. والعزاء زي ما قلنا بقى لا هنعمل صوان ولا هنجيب واحد ما شاء الله ياخد 10,000 جنيه في الصوان. الكلام ده كله بدعه ولا في حاجه اسمها خميس اول ولا الثانيه ولا ثالث ولا 40 ولا الثانويه. كل الكلام ده ليس له اصل في الاسلام. هو العزاء 3 ايام فقط وفي اي مكان ما عوضكش مكان يعني ما عوضكش مخصوص عشان تعزيه. لا يا اخي اذا كنت انا تعبان طبعا مش قادر خلاص ماشي انا قاعد في بيتي انما قادر اخرج ما فيش مشكله عزيني في الشارع في المسجد في البيت في اي مكان. خد بالك فالنبي عليه السلام بيقول ايه والحديث بمجموع الطرق حسن كما قال الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة خد بالك إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. يبقى لما تروح تعزين يكسيك الله عز وجل يوم القيامة من حلل الجنة. وزي ما قلنا يعني سبحان الله يعني الأمور دي كلها احنا بناخدها بيقين مش بنجرب بيقين في قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا لسه بقى عايشين مع بعضه انا عايز اعينك على الطاعه وتعين على الطاعه فانا عايز اقول لك ايه طب ما تيجي نصوم يوم الاثنين الجاي. طب خلاص هنصوم ابوك فيها ماشي. طب ايه رايك بقى تفطر عندي. طب الاجر ايه اسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام حديث عند احمد والترمذي سنه الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له من الاجر كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. ويعني شوف انا النهارده بقى عايزين يا اخويا والله العظيم يعني سبحان الله يعني عايزين المسألة ماهيش مسألة احنا مش بنقعد عشان دروس كده وبنقول يعني مادة علمية مش عارف ازاي ولا احنا عايزين بس كل ما في امر احنا طلاب جنة عايزين بس ناخد بايدين بعض لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. عايزين ننجو احنا في فتن ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي عايزينه ان احنا ربنا يكرمنا ونخرج من الفتن دي على خير في هذا الزمان. هذا الزمان الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجنة. هي دي حقيقة فعلا. ولكن الحمد لله أجزل الله عز وجل لنا العطاء على لسان نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بأن من تمسك بدينه في هذا الزمان يكتب له أجر 50 شهيدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي بسند صحيح كما يعني قلناه من قبل أكثر من مرة. طيب ليك عندي أخ فلوس ليك عند واحد فلوس وحتة الفلوس دي يا أخوانا عايزين نركز عليها. عايزين نركز بحتة المعاملات المادية خصوصا بيننا كإخوة. عيب قوي مش عيبه بس عيبه حرام ان انا ابقى واخد منك فلوس ومستلفها منك وما ادهلكش تاني. تقول لي اصلا ما معيش انا لو معايا كنت اديته. ما انت طالما انت مش عارف يعني طالما انت عارف من الاول خالص ما كل واحد بقى الانسان على نفسه ايه بصيره. انا عارف ان انا هستلف منك كام. انا راجل مرتبي مثلا 200 جنيه في الشهر مثلا ما اجيش استلف منك 100,000 جنيه لان في النهايه يوم ما هتسالني برضه مش معايا يعني ما ينفعش صح ولا انما انا هستلف بالقدر اللي اقدر ارده. ما هذه المسألة لازم نحطها من الأول. أنا هستلف منك بستلف منك كام؟ والله أنا مرتبي 200 جنيه أقدر أوفر كل شهر 50 جنيه. يبقى أنا يوم ما أستلف منك يوم ما يعني أكتر أوي أستلف 1000 جنيه أو 500 جنيه. والأصل إن أنا مش بلاش أستلف بس لو هستلف تمام؟ إنما ما أجيش ده ما قلت لك ب 200 جنيه وأستلف 100,000 جنيه. فكل ما تسألني مفيش ربنا يفرجها. ما هو ربنا يفرجها بس في أخذ بالأسباب وفي أمور لازم نحطها إيه؟ على مقياس العقل برضه. فاهم إزاي؟ يعني سبحان الله الامور ما يعني ما هياش تواكل. لا هي توكل وليست توكلا تمام. طيب خدت منك الفلوس وعايز اردها. النبي صلى الله عليه وسلم واحنا مصدقين النبي عليه الصلاه والسلام حديث عند البخاري قال من اخذ اموال الناس يريد الاراده دي فين؟ في القلب يريد اداءها. ايه اللي يحصل يا اخوانا؟ أدى الله عز وجل عنه. من الذي يؤدي عنك؟ مالك الملك وملك الملوك. بمجرد إيه؟ بمجرد أن أنت بس فقط أردت أن أنت تؤدي المال عن نفسك. وفي الرواية الثانية من أخذ أموال الناس وهو ينوي أهي الرواية الثالثة واضح الرواية الأولى وهو ينوي أداءها أدى الله عز وجل عنه. راح بيزعل قوي لما يلاقي أخ واخد من أخ تاني فلوس ويبقى ما بينهم مشاحنات وزعل وخصام وقطيعة بسبب إيه؟ إن ده حتى سبحان الله حتى عندما يرده لا يرده ردا يعني طيب فين الفلوس يا أخي؟ مفيش وإن كان عندك إثبت ولا إيه ده ليه الكلام؟ ليه كده؟ لا يعني حتى بأسلوب رحيم كده والله يا أخي ربنا يحفظك العيد ربنا يوسع عليا والله أنا في نيتي أدي يعني سامح لكن إن شاء الله نظرة إلى ميسرة. طيب نظرة إلى ميسرة يبقى في جد واجتهاد منك وفي نية ووالله ثم والله ثم والله لو أردت أن تؤدي لأدى الله عنك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لو في نيتك تؤدي والله لا تؤدي والله. علم الله سبحانه وتعالى أخ بيحكي لي بيقول لي كان علي دين كبير جدا وكان بيدفع مبلغ كبير جدا كل شهر حوالي 5000 10000 مش فاكر تمام. يقول لي كنت أشيل الهم وطول الشهر أقعد أصلي وأبكي يا رب سد عني أنا في نيتي أسد الفلوس دي. يقول لي كان يجي علي أوقات وكان المال يجيني قبل موعد السداد بساعات ساعات معدودة يعني صباح الصبح لازم يأدي الفلوس دي بالليل تجي له الفلوس دي منين ما تعرفش. ومن يتقي الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى وخلي عندنا مروءة مع بعض ومع غيرنا مش مع بعض بس كمسلمين لا ما هو حرام ان انا اظلم حتى كافر. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الحاكم بسند حسن قال اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا. يعني لا يجوز حتى لينا احنا كمسلمين ان احنا نظلم اي واحد ايا كان حتى لو كان هندوس شوف حتى لو كان بيعبد البقر لا يجوز ان احنا نظلم اي حد. فدي مسألة مهمة جدا ان احنا عايزين ناخد بالنا منها ان الانسان يعني يحافظ على دي مثلا دي سمعة للمسلمين. الواحد يضحي عشان دينه والله بماله وبأولاده وبنفسه وكل شيء في سبيل ان احنا يبقى سمعة الاسلام والمسلمين افضل من اي حد يعني فربنا يبارك فيكم ويحفظ. فالنبي عشان بيقول ايه من انظر معصرا او وضع عنه يعني واحد انت اديته فلوس تلف سمعوش سد فقلت له طب يعني نظرة الى مشترى انت مش قادر تدفع الشهر ده طب انا هستنى شهر كمان مفيش مشكلة او وضع عنه او اقول لك انا والله الفلوس دي كذاب عني انا مش محتاجها وانا شايف ان انت انسان عندك مروءة وعندك اخلاق ولو كان بايدك كنت سديت انا مش عايز خالص ربنا يبارك فيك انتهت المشكلة. يبقى ايه من انظر معصرا او وضع عنه ايه الجزاء قلنا اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. يا الله كل ده إيه انا عملت ايه ده انا كل اللي عملته ان انا تنزلت له عن 50 جنيه ولا 100 جنيه تكون في ظل عرش مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى في حين ان الناس واقفه 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل والعرق يسير الى الكعبين والركبتين والحقوين والى ومنهم من يجوم العرق والجمل وانت ب 50 جنيه ب 100 جنيه تكون في ظل عرش مالك الملك ومالك الملوك. والله يا اخوانا بقول لك امور عايزين نستحضرها يعني قلت بس نجمعها كده ونشوفها ونعيش معاها في قلوبنا ونشوف قد ايه احنا ممكن نكسب كل حاجه في دنيتنا واخرتنا بمعاني بسيطه جدا معاني بسيطه جدا. يعني انا مش بقول ده كلام ده الاخوه طلاب علم ولا علماء زي حضراتكم يعني الكلام ده المفروض قال الناس بسطاء جدا جدا لكن يعني انا بقول على سبيل التذكره ان في امور كتيره جدا كلنا نعلمها لكن نحتاج من يذكرها من يجددها في الذاكره من يعرضها على الشاشه دائما. حد فينا مش عارف ان النظر الى النساء حرام كلنا عارفين كده لكن ممكن نلاقي من يمشي وينظر الى النساء ليه عايز حد يذكره خد بالك النظر للنساء حرام الاجنبيات لا يعني تقعد تذكره فمفيش مشكله. طيب في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. لو كان الجزاء من جنس العمل كان يبقى احسن ايه يبقى من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه ايضا من كرب الدنيا او 10 كربات من كرب ايه الدنيا الحسن يلا 10 امثال لكن لا لان حاجتك للنجاه في الاخره اعظم من حاجتك للنجاه في الدنيا. انت كرب الدنيا ايه شوية مرض فلوس راحت عيل مات مش عارف بيت وقع حاجات كده يعني ايه تعدي والناس عايشة وده ما يقولوا ما حدش بيموت عشان حد فالنهاردة الناس عايشة انما كرة في يوم القيامة لا ده وديان في جهنم بقى والناس الله العفو والعافية والنار انتلظى وانها عليه مقصدة لا ده ما مش ينفع لا ده كرة عظيمة جدا فيبقى محتاجين يعني ايه للكلام ده فين في الاخرة. فشوف سبحان الله يبقى من نفس عن مؤمن كربة اي كربة ما قالش الكربة اي كربة من يعني ممكن الكربة دي تكون بسيطة جدا يعني مجرد واحد مثلا حصل له مأزق بسيط جدا محتاج فيه مثلا 10 جنيه تخيل 10 جنيه يعني انت في مصر والله محتاج 10 جنيه عشان اسافر او عشان كذا او عشان اجيب دواء لابني، ادي كربه اتفضل 10 جنيه. فرجت عنه كربه ب 10 جنيه مش ب 10000، مقابل ال 10 جنيه دي فقط يفرج الله عنك كربه من كرب يوم القيامه يخليك تعدي من على الصراط. والواحد اللي معدي على الصراط دي حاجه بقى عظيمه جدا، ان يعني يوم القيامه الصراط منصوب في ايه؟ فوق متن جهنم، ربنا عارفين عافيكم. والنار لو حبيت تستعرض بس قد ايه حجم الصراط، خد حديثين فقط بصلاه المفضله صلى الله عليه وسلم. اول حديث قول النبي عليه السلام ينادي الله عز وجل يوم القيامه على ادم ويقول يا ادم اخرج من ذريتك ايه؟ بعث النار، ليه نصيب النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل ايه؟ 1999 في النار وواحد ايه؟ في الجنه. ادي اول حاجه، يبقى النار هتبدا من كل 1000 على 999 وواحد يخش الجنه، وبعد كده تبدا ايه؟ الشفاعات ويخرجوا من النار الى ايه؟ الى الجنه اللي هم الموحدون، ربنا يجعلنا منهم. تمام؟ الحديث الثاني رواه مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر يوم القيامة أو ناب الكافر يوم القيامة مثل إيه؟ أحد، وسمك جلده، سخن جلده يعني، 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. طيب، ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. يبقى الواحد بس إيه؟ حجم إيه؟ من مكة للمدينة كم كيلو؟ 450 كيلو، ده حجم الواحد بس. فالحجم الواحد والبشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة من كل 1999 هتبدأ عليهم النار، يبقى حجم النار قد إيه؟ وفوق النار الصراط بعشرة جنيه تنجو. تخيل ده، تفرج عن أفريقيا المسلم عايز دواء لأولاده، ابنه هيموت، اتفضل أدي 10 جنيه، أدي 20 جنيه، اتفضل وهتبقى علاج ربنا يحفظك. خد ال 10 جنيه جاب العلاج، ابنه خف الحمد لله بإذن الله، خد الأسباب. بتفريج الهم ده يوم ربك عز وجل يفرج عنك هم يوم القيامه، من ضمنه مثلا تعدى على الصراط كايه؟ كالبرق، يلا عدي بالعشر جنيه. هل صح قررنا من المعروف شيء؟ حتى عارف امور بسيطه جدا ممكن تخليك تنجو من عذاب النار وتدخل الجنه بحاجات بسيطه جدا. يبقى نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا قبالة والاخره الاثنين، اللي يسر على المعسر يبقى ايه؟ يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما، ربنا يسترنا واياكم يا رب، ومن ستر مسلما برضه ستره الله ايه؟ في الدنيا والاخره. ونشوف بقى احلى حاجه بقى المعيه بقى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. مش تقول لي النهارده المبدا بقى اللي سايد بالناس كثيره اعملها لله وانت تطول، ده ربك عز وجل يصطفي من يعمل هذا العمل، ربنا هو اللي بيختار انت تعمل العمل الخير ده، انا عايزك انت في الخير ده. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامه. اسمع الحديث ده من أجمل الأحاديث اللي تقرأ. حديث رواه الطبراني في قريب بإسناد حسن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو ده الحقيقة مدار الموضوع كله بقى الحديث ده. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله من أنفعهم مين؟ يعني العباد. ماشي؟ أحب الناس، أحب أفعل تفضيل، أكثر واحد ربنا هيحبه اللي هو أكثر واحد بينفع الناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، خد بالك، سرور تدخله على مسلم. يا الله، في رمضان اللي فات ده ربنا يبارك في جميع المسلمين ويوسع إلى المسلمين، أخ فاضل قابلني في محاضرة كده، كان هو قابلني في محاضرة دي في السعودية، وبعدين يعني جه في مصر هنا اتصل بيه وقابلني، فجه في العشر الأواخر من رمضان اتصل بيا وقعدت معاه شويه كده، فقال لي انا عايز ابعت لك النهارده 100 بطانيه. خد بالك لا اذكر هذا، يعني اذكره كمن قبلي هو مش ليا، استغفر الله. فقلت له طيب انا يعني وزعها لقلب الفقراء وكده ربنا يكرمك. قلت له حاضر. فبعت لي 100 بطانيه. فسبحان الله يومها ما كانش عندي بفضل الله لا درس بالليل ولا حاجه، يا دوب رحت صليت تراويح، وكان مسجد يعني ما كانش بيطول قوي، فايه عشان الحق بس نوزعها. ونزلت اوزع الحاجات دي. والله يا اخوه ورب الكعبه تشوف المنظر، منظر يعني انت عارف انا حلاوه هذا المنظر ما زالت في قلبي حتى هذه اللحظه. حلاوه المنظر ده. كنت اترك على الناس اللي عايشين في العشش، الناس الغلابه دول مش لاقيين خالص. ناس عاملين عشه صفيح كده قاعدين فيه. تخبط عليهم. تلاقي ست كبيره في السن او راجل كبير جدا في السن. يعني قد اخذت منه السنين ما اخذنا. خلاص راجل اهلكان. أول ما تدي له البطانية كنت أرى الدموع على خده. تخيل. فأقول سبحان الله، والله فرحته بيها لا توازي فرحتي أنا بيها 1000 مرة. شوف ده فرحة عجيبة جدا. تحس قد إيه عين الحرمان يعني واقفين قلوبهم تعبهم. حس قد ايه ناس محتاجة حد يعني مش يديله فلوس ولا يديله حاجة بس يخش يطبطب عليه. قل له يعني انت اخ مسلم او اب لينا او انت اخ لينا وانا جاي بس يعني ابو زمان اطبطب عليك جاي اسلم عليك جاي اطمئن عليك جاي بس ابتسم في وشك. هذا ليه معنى كبير جدا في حياه الناس دي. الناس دي احنا يعني محتاجين ان احنا ما ننساهاش ابدا. سبحان الله كل لما تخبط على باب من الناس دي كده وتفتح تلاقي الايدين اترفعت ربنا يكرمك يا ابني ربنا يبارك لك ربنا يحفظك إله يسترك إله. تسمع مثلا 100 دعوة وراء بعض شغالة فمزاي في لحظات والله يا أمي ربنا احفظك ادعي لصاحب المال أنا ما يعني مجد تحاني من جيبي خالص ده ناس هم اللي بعتين فمزاي ثم دعيال ودعيال ثم دعيال ودعيال. سبحان الله والله يا إخوة ورب الكعبة لذة وحلاوة الفرحة اللي الناس شافتها أنا ما زلت أجدها في قلبي حتى هذه اللحظة. يا ريت انزلوا الفقراء انزلوا شوفوهم شوفوا أحوالهم حتى ولو باليسير هات كده ولو حتى اقول لك ايه يعني اقول لك هات انزل هات ب50 جنيه عيش حاف وانزل وزعها على الغلابه دول خبط عليهم كده كيس شنطه فيه ب50 قرش السلام عليكم امي هديه بسيطه 50 قرش ايه 50 قرش يا راجل ده امنا عيشه بعنبايه قالت كم فيها من ذرات كل ده محسوب في ميزان حسناتك خش بس اديهم كده ب50 قرش عيش وادهم لهم هتحس بحلاوه في قلبك يعني والله ما اقدر اصفر ما اقدرش اصفر. يبقى أحب الناس إلى الله إيه؟ أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله سرور أي سرور تدخله على المسلم. شوفوا النهاردة بقى كم من المسلمين عندهم آلام وجراح واللي عنده مريض واللي عنده يتيم واللي عنده لما تخش تدخل عليه فرحة تعرف إن فلان نجح تروح أنت مخصوش أنت بشر. فاكر أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما جه أحد الصحابة لو أبو لبابة لما راح لليهود وقال لهم كذا كذا انه الذبح مش عارف فاحس انه خان الله ورسوله لما قالوا ينزل على حكم النبي عليه السلام على حكم محمد فقال اجل انه ايه الذبح فمزاي فاحس انه خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرجع في مسجد النبي عليه السلام وراح رابط نفسه في ايه في ثانيه وقال والله لا يحلون الا من الا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الله براءته. فضل على كده حتى لما نزل براءته على النبي عليه السلام وأراد الناس أن يفكوه فقالت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام دعني يا رسول الله حتى أبشره بتوبة الله عليه. إيه اللي خلاك من كده سرور تدخله على مسلم عايز تدخله السرور. شوف كعب بن مالك أمنا أم سلمة على طول ساعتها راحت إيه فتحة ستارة وقالت يا أبا لبابا أبشر بتوبة الله عز وجل عليك. فرحة عظيمة جدا جم الصحابة فقالوا لا والله لا يفكون ولا يحلون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحل إيه الرباط بتاع أبا لبابة. شوف بقى كعب بن مالك حديثه في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك إيه اللي حصل فلما نزلت توبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه إيه اللي حصل كل الناس بقى فرحة لنا فرحة بقى إيه سرور تدخل على مسلم لتهلك توبة الله عز وجل عليه لتهلك توبة الله عز وجل عليه. وهو نفسه لما دخل على النبي المسجد صلى الله عليه وسلم فبيقول لما دخل قام لي طلحة بن عبيد الله هو الوحيد اللي أمنه قال ووالله ما أنساها أبدا لطلحة عمري من ساد اللحظة اللي أم يهنيني فيها على توبة الله عز وجل عليه. أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أنفعهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. هي دي الحتة اللي بقولك عليها عيش ب50 قرش تطرد عنه جوعا قاعد جعان مش لاقي ياكل خش اديله لقمة مجرد ما ياكلها كده ويطرد الجوع ويقوم فيصلي بين يدي الله كل ده في ميزان حسناته او تطلب عنه ايه جوعا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه الناس اللي بتتنافس بسرعه ستر الله عورته ومن قدم غيظا ولو شاء ان ينضيه امضاه ملا الله قلبه رضا يوم القيامه زي ما حصل مع الحسن بن علي رضي الله عنهما كان عنده طفل صغنطط كده مولود لسه والجارية عنده ولا الخادم جايبين يعني شراب كده ساخن للضيف عنده فالكعبل او الكعبلت فوقع الشراب الساخن كله على الطفل فمات فغضب فقال الخادم والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك قال والله يحب المحسنين طالما ماشي بقى فهمت قال والله يحب المحسنين قال انت حر لوجه الله. حد يقدر يعمل الكلام ده حاجه عاليه قوي يعني. قال ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كذب غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه. اللي يحصل يا أخوانا، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له في مصلحة أخوه، وانت مفرغ لنفسك وماشي معاه تقضي مصالحه وتعمل وتعمل، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام على الصراط. شديت تمشي مع أخيك وتثبت له حاجة تخلصها لحد ما خلاص الحمد لله قضيت الحمد لله، يثبت الله عز وجل أقدامك على الصراط يوم تزل أقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. العسل نخدم بجزئية صغيرة كده في خمس دقائق إن شاء الله. حديث صحيحين أخوانا، كلكم فاكرين ثلاثة الذين دخلوا الغار، هؤلاء الثلاثة لما اتقفلت عليهم الصخرة عملوا ايه؟ قالوا نلجأ الى الله عز وجل بالعمل الصالح اللي احنا عملناه، نكون صدقنا مع الله عز وجل في اي عمل فيفرج الله عنا. ايه اللي حصل؟ كل واحد منهم لما طلب وسأل الله عز وجل بهذا العمل، اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة، ايه اللي حصل؟ فرجت الصخرة. فده دليل على ان الانسان لابد ان يكون له عمل، اذا وقع في اي مأزق لابد ان يتجه الى الله عز وجل ويسأله ايه بهذا العمل. ولذلك سبحان الله، يعني لو تذكروا القصة التي اوردها الإمام الشوكاني في بدر المطالع، سبحان الله يعني كان قصة عجيبة جدا. رجل كان كل يوم يخش المسجد ويجيب العشاء الأكل وكده ويخش المسجد ويصلي، وبعد ما يصلي يطعم الفقراء بالطعام ده، إما إن لم يجد فقيرا يأكل الطعام ويرجع وراح بيته، ومعاه مصباح كل يوم يخش يضيء المسجد بالمصباح ده ويأكل الفقراء ويرجع. ففي يوم من الأيام خارج هو وولاده ورايحين في مكان كده عشان يحفروا بئر، البئر بتاعهم كان إيه جاف، فحبوا يحفروه، وهم بيحفروه نزل الرجل تحت فالبئر انهدم عليه، فظنوا انه قد مات. فالمهم يدور عليه من شمال، خلاص عدت ساعات طويله قالوا خلاص كده مات ومش، وقالوا يعتبر ايه البئر ايه كانه اصبح ايه قبرا لابي وانتهت المشكله ومش. وبعد ست سنوات قرأ على ذهن الاولاد ان هم ايه يجددوا هذا البئر ويغيروا فيه المايه مره ثانيه بقى عشان الناس تنتفع به. فنزلوا عشان يشوفوا البئر ده فوجدوا اباهم حيا، كما أوردها للشيخ إيه؟ الإمام إيه؟ الشوكاني رحمه الله رحمة الله وسعه والعهدة عليه. فوجدوه حيا، فلما سألوه عن ذلك قال والله لقد كنت في هذا الظلام أجد المصباح الذي كنت أضيء به المسجد والطعام الذي كنت أقدمه للفقراء يقدم إلي كل يوم ثلاث مرات، كل يوم تحت الأرض وفي عمر ربه عز وجل واسقيه ست سنوات. شوف هديه، وسبحان الله زي ما قلت لك، يعني شوف بقى حرص الصحابه رضي الله عنهم على ايصال النفع لغيرهم، كان زي ما قلت لك عالي جدا. يعني في الصحيحين لما جه واحد رجل فقير جدا وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يضيف نفسه عند النبي، فالنبي عليه الصلاه والسلام ما عندوش، سال كل زوجاته التسع، هل عندك من طعام يا ام؟ ما عنديش. عندك؟ ما فيش. قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حط نفسك انت مكان الصحابه، لو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك تضيف ضيفي اضيف ضيفك، ده انا اشيله فوق دماغي وضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل، وجاء في رواية يعني حتى إسنادها الحافظ ابن حجر أن هذا الرجل كان أبا طلحة الأنصاري وزوجه اللي أم سليم. فالمهم ضيفه، فيعني سبحان الله كان في الليلة دي ما كانش عندهم إلا قوت الصبية. تقول إزاي قوت الصبية مع أن أبا طلحة كان غنيا؟ صح لا؟ كان غنيا جدا يعني. يعني أهل العلم لما تكلموا في هذه المسألة قالوا ربما يكون هو عنده مال، لكن في الليلة دي ما كانش عنده غير القوت ده، يعني للطعام ده. تعرف انت ممكن يبقى معاك مثلا 2000 جنيه لكن ما فيش اكل في البيت، عايز تنزل تشتري يعني. فلم يكن عندهم ايه الا ده، لو كان الايه لكانت روايه عن ابي طلحه سواء هو او غيره، المهم يعني ايه فضيفه ايه ضيف رسول الله. دخل الضيف عندهم فقال الرجل لزوجته اصنعي طعاما، قالت له ما عندي الا طعام الصبية، قال نومي الصبية واعد الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قومي واوهمي الضيف بانك تصلحي الفراش فاطفيه. اول ما تقومي كده اعملي نفسك كانك ايه يعني يا مرحبا ولا شاف ايه، وكانك بتعملي السراج كده بتتوضبيه قوم فيه. فلما يطفي خلاص كان الكيروسين خلص ولا بتاع، ونقعد بقى من باب الليله كلها في ظلام، والضيف ياكل ما يكسبش مننا، وانا وانت نعمل نفسنا بناكل، يعني انا بنفضل نحرق شفايفنا كده لاننا بنمصمص في الاكل تمام، وهو ايه يبقى قاعد فيها مش مكسوف قاعد بياكل وحاسس ان احنا كمان بناكل. فعملوا كده، هي طفت النور من هنا والضيف عمال بياكل في الضلمه، وابو طلحه او الرجل هو وزوجته عاملين نفسهم بياكلوا كده والضيف بياكل ومطمئن. فلما خرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح تبسم النبي، كان الوحي ايه قد جاء، فقال لقد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليله. شوف ايه وعجب الله عز وجل يعني صفة العجب وصفة الضحك ثابتة الله عز وجل ضحكا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أذكر برضو كان مرة أحد السلف يعني ثلاثة من السلف كان الحكم عليهم هم الثلاثة بالإعدام الثلاثة هيتقتلوا فهم داخلين فواحد منهم واقفين قدام الحاكم ده خلاص هينفذ فيهم حكم الإعدام فقال واحد منهم قدمني أنا خليني أنا أتقتل الأول. قال لماذا؟ قال أحب أن أوصل إخواني بالحياة بدقيقة واحدة يعني أحب أن أنا إيه أخليهم يعيشوا بعدي ولو دقيقة أنا أفضلهم على نفسي. فلما رأى الرجل ذلك قال وقد عفوت عنكم جميعا. كلكم عارفين قصة الملك الذي كان أراد أن يقتل رجلا أراد أن ينفذ في حكم الإعدام وفي يوم من الأيام قال له خلاص تعالى ونفذ المسألة وجابوا وجمع الناس وخلاص هيقتله. فقال له طب امهمني ثلاث أيام أزور أهلي في البلد الفلانية وأنا أتعهد أن أنا أجيلك. قال له لا لازم تجيب لي حد يكفلك أن أنت إيه ترجع. فالرجل بص كده فاستملح رجلا من حاشية إيه الملك لقى واحد كده شكله طيب كده قال له تكفوني يعني تضمني أن أنا يعني تكون أنت مكاني وأنا هرجع على طول. فالملك قال له لو ما رجعتش هيتقتل هو مكانك. فالرجل الثاني ده من مرؤته راح موافق. فلما وافق راح الرجل غاب ثلاث ايام وغاب عن الميعاد المحدد لتنفيذ الحكم. فقام الملك وجاب الرجل اللي هو في حاشيته ده وقال هنقتله خلاص مكان الثاني. فلسه هيقتلوه فرأوا رجلا يعني قادما من بعيد قالوا لعله هو. فانتظروا فجاء فوجدوه هو. فالملك استغرب قال ما حملك على ان جئت مرة أخرى مع أنك تعلم أننا نريد قتلك. قال خشيت أن يتحدث الناس أن الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. ذلك الكلام. فالملك راح سائل الرجل الثاني بقى لهم الحشية الساعة قال له أنت وافقت تكون مكانه لين. شوف المسألة عاملة ازاي. قال خشيت أن يتحدث الناس أن المروءة ذهبت من قلوب الناس. فالملك راح باطس كده قال وأنا قد عفوت عنكما خشية أن يقول الناس ذهب العفو من قلوب الناس. شوف المسألة عاملة ازاي. شوف ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. لما تريد خير ربنا هيكرمك وهتتحصل على خيرات عظيمة جدا. ربنا يحفظنا ويحفظكم. فاخر حديث نختم به او اخر حديثين عشان نكون يعني كلام في صدق يعني اخر حديثين اخر حديثين حقيقة ما يعني نتعمد دخلهم في الاخر. حديث رواه ابو داود بسند صحيح كما فعل الشيخ الالباني في سنة ابي داود. حديث عجيب جدا يعني لما تقف مع ألفاظه يعني تتعجب. نعم عثمان بيقول إيه؟ بيقول إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء. وبالك من نص الحديث إن من عباد الله إيه؟ أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يعني يحسدهم يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله عز وجل يوم القيامة. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. لمين يقول كده؟ الصحابة عايزين يشوفهم من دول عشان ايه يعملوا زيهم. قال اما انهم اناس تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ما كانوش قرايب ولا اموال يتعاطونها فيما بينهم. ما فيش مصالح ما فيش قد من السبت عشان تلاقي الحد ولا اموال يتعاطونها فيما بينهم فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يفزعون اذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده الحديث الأول. الحديث الأخير إن احنا قلنا تعد النفع للغير كل دوت شوف يجعلك في هذه الخيرات التي ذكرناها. طب مش قادر تعد تخلي النفع يصل للغير فعلى الأقل كف شرك عن الناس وعلى الأقل لا تحسد أحدا ولا تبغض أحدا. أخوك المسلم لماذا تكره له الخير؟ هل أنت تحكر على نعمة الله وعلى فضل الله؟ ربنا أنعم على أخ ليك بسيارة جديدة تحتضر ليه؟ ده فضل ربنا عليه. ربنا أعطاه النعمة دي. إما إنك أنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك مثله وأن يبارك له وإما أن تكف عن هذا. ولذلك من ضمن أسباب دخول الجنة سلامة الصدر للإخوان لإخوانك المسلمين. والحديث نختم به رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابي فقال يدخل عليكم الآن أو يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. أنت لو تخيلت الحديث ده يعني حاجة سبحان الله. تخيل أنت قاعد وسط النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع النبي عليه السلام في وسط الصحابة والنبي عليه السلام بيقول لك دلوقتي هيجي من حتة دلوقتي في واحد يخش من أهل الجنة. تخيل كل الأعناق يعني تتجه إلى هذا الرجل وكل طبعا يلتفت إيه اللي بيحصل ده مين ده من أهل الجنة. فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل فقير جدا يعني يغسل ماء الوضوء من لحياتي، دخل صلى ركعتين ومشي. ثاني يوم نفس الحكاية، ثالث يوم نفس الحكاية، ونفس الرجل هو اللي بيخش إيه في الثلاث مرات. المهم شاء الله عز وجل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن رواية عبد الله بن عمر ضعيفة، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لك أشوفه بيعمل إيه. تعرف طبعا سيدنا عبد الله بن عمرو كان إيه، كان غاية في الجد والعبادة والاجتهاد، وكان يسأل النبي عليه السلام أن يعني أن يسمح له ويأذن له أنه يختم القرآن كل يوم وكذا، إلى أن وجهه النبي عليه السلام إلى السنة يعني. فالمهم فرح أم إيه، قال لرجل إيه، لقد آليت أو لقد يعني أقسمت على أبي ألا أدخل بيته ثلاث ليال، فهل تضيفني؟ قال له تعال. فدخل البيت عبد الله بن عمرو بن العاص كل يوم ما شاء الله قيام وصيام واستغفار وبكاء، والتاني ما بيعملش حاجه غير ان هو ايه يصلي ايه الصلاه المكتوبه فقط، يعني لا يزيد على ذلك، سوى انه كان اذا تعار من الليل ذكر الله عز وجل، كان لما يقلق كده يقوم يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فده اللي شافه منه بس فقط عبد الله بن عمرو. ثلاث ايام عدت وكاد عبد الله بن عمرو ان يحتقر هذا الرجل، يعني يحتقر عمله مش يحتقر الشخص نفسه. فقال له يا اخي لقد سمعت النبي عليه السلام يقول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه وثلاث مرات، وانت اللي كنت تدخل تخش ايه في ثلاث مرات، فما تصنع؟ قال هو ما رايت. فمشي عبد الله بن عمرو وهو ماشي عند الباب قال هو ما رايت، ده الراجل اللي كلمه، هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي قلبي غش ولا حسد لاحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. صعب قوي قوي قوي قوي والله. تعرف صلات البلاد كده وتصفي قلبك كده ناحيه كل اخوانك، تحب اخوانك يعني بالله عليك انا اكره اخويا ليه وهو يكرهني ليه، تقول لي اصل هو بيعمل كذا، وطب وجهه ايه المشكله، والله يا اخي يعني انت بتعمل كذا وانا نفسي يبقى صدري سليم من ناحيتك، وعمري ما اتمنى ان انا احمل في شيء في صدري من ناحيتك، فبلاش الحكايه دي. طب خلاص انتهت المشكله، وهو يتفهم المساله، اخت متضايقه من اختها تخاصمها ليه؟ يعني لا اتخيل ان مسلم يخاصم اخاه المسلم، اخوك المسلم ده احنا غرباء في هذا الزمان وفي هذا في هذه الدنيا، يعني احنا غرباء، فطوبى للغرباء. فلما تكون انت غريب في هذا الكون وتخاصم اخاك الغريب، فمن يحن عليك وعلى اخيك؟ اذا كنت انت عايش في دنيا الدنيا دي لا تطيقك انت ولا اخاك، فاذا كنت انت مش هتحن على اخيك من يحن عليكما؟ احنا محتاجين ان احنا ايه نتراحم فيما بيننا. واذكر بعنوان المحاضره ابحث عن انسان، يا ريت فعلا انسان يحس بمعاني الإنسانية جواه ويبحث داخل نفسي عن نفسه، يبحث عن إنسان عشان يخرج المعاني الجميلة دي، عشان نعيش في مجتمع كويس. محتاجين إن إحنا نكون كلنا يعني متحابين، محتاجين إن إحنا بلدنا دي تبقى أحسن بلد في الدنيا، إخواننا يبقوا أفضل ناس، أخواتنا يبقوا أفضل أخوات، محتاجين إن إحنا ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، يعني عشان يعني نجتمع إن شاء الله في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.